مما وجدتم عليه آبا

سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصد دونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإن أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما what? يصدون وقالوا هل ينظرون يطاف لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم فإنا مبرمون